والآن الصيام ما يمكن يصوم، تقول ما عنده ما يعتق الرقبة يفضل عنه. نعم إلى متى يحتاج؟ ها؟ أيوة جناية أيضا. لا ما يقف منه، يؤخذ منه الدية، تؤخذ الدية منه. وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه. نعم ها؟ كل لا الصغير تصح منه. اين نعم احمد نعم هو مأمور، مأمور بها، لكن نقول اسلم وافعلها، يؤمر بهذا. لا هو مأمور بس بالترتيب، نأمر اولا بالتوحيد ثم نأمر بالعبادات. لا ما تنفع، يعني هل يثابون عليها؟ لا لا ما يثابون. نعم نعم هل يحاسبون أيضا مرة ثانية؟ إيه والله هذا محل توقف، يعني مثلا قد نقول إنهم لا يعاقبون لأنهم يفعلونها وإن كان لا تقبل منهم، لكن هم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنها، فهذا محل نظر. الله أعلم إنه مكفر هين مكثرة. نعم وليس ايش ليس كافرا، ثم مر علينا قاعدة في هذا، ان كل عبادة موقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها. هذه قاعدة خذها عندك. الصلاة والصيام حتى في رمضان لو فرض الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول ما يقضي، لأنه لو قضاه ما نفع، فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. نعم يا خالد. نعم هنا. نعم وأيضا يجب على وليه، حتى يجب على وليه همنه، يعني هنا عندنا أمرين، خطاب موجه للولي يجب أن يأمره وليه بالصلاة وجوبا، لكن بالنسبة له ما تلزمه، ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا، لأن هذا من باب الرعاية وهو مسؤول عن رعيته. لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم بالنسبة للمكلف. لا ما يمكن، لولا أنهم ذاقوا مسا وعذابا من أجله ما قالوا. نعم فيه قولا، قول أنما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف، مثل الحج، وهذا هو قول أكثر العلم. وقول ثاني أنه لا يلزم، حتى فيما يلزم المكلف إتمامه من النوافل فإنه لا يلزم الصبي، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب، وأنا أميل إليها أيضا في مسألة الحج. فمثلا الصبي لو أنه تعب من الإحرام وقال خلاص خونت وخلع ثوب الإحرام ولبس ثياب عادية ولا المهم ترك خرج من النسك، فإنه لا نلزمه لأنه ليس من التكليف، ركع القائم عن ثلاثة

محرما جاهلا بتعليمه فلا شيء عليه. قاعدة. طيب نشوف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل فيها إلا في كذا وكذا؟ ما دام ارتفع الاسم وش وشب؟ لا هذا ترك مأمور، عدم الصوم ترك مأمور، ولهذا نقول عدم. لا هذا ترك مأمور. إذا كان الشيء إيجاده محرما، إيجاده ممنوعا، فهذا ترك الحرام، هذا فعل الحرام. الحرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه، والواجب الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهي عنه. فالصوم انتفاء عدم الصوم هذا ترك مأمور، هذا ترك مأمور. لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل محظور، هذا الفرق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. أقول الآن القاعدة هذه عامة، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، عامة وشتت. ماذا جاءت؟ ماذا جاءت؟ هذه عامة عرفتم؟ طيب رجل محرم في حج، وفي ليلة المزدلفة جامع زوجته، لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفة انتهى، وقد غصب عرفة على الشيء الصحيح، ما على الشيء ما دام انه ما علم المحرم. نعم، وقد يقال في هذه المسألة قد يقال ان فيه ان عليه حد شيئا، لانه قد علم انه بإحرامه حرم عليه الوقت كذا ولا لا، فلا يمكن ان يطأ الا اذا علم انه خرج من الإحرام، فهو مفرط في عدم السؤال. لكن نأتي الى واحد اخر جامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، وهذا واقع ومسؤول عنه تسأل عنه كثيرا. يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب لا غسل ولا يفسد صومه، وجامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع بدون إنزال لا يفطر. ايش تقولون بناء على هذه القاعدة؟ لا شيء عليه. بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه، عرفتم؟ وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات، وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهل، لا في الحج ولا في الصيام. واستدلوا بالنسبة للصوم بأن فيما جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت فأمره بالكفارة، قالوا وهذا رجل جاهل، فما الجواب عن هذا الدليل؟ نقول ان قول الرجل لك يدل على انه كان عالما، يدل على انه كان عالما. فان قالوا علم بعد ان فعل ثم جاء يقول لك، يقول هذا خلاف الاصل، خلاف رأسه. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فيكون الجماع في نهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا. فالجواب أنه لا حاجة للاستفصال ما دام الأمر واضح، والرجل يقول هلك، إنما يستفصل هنا يكون الأمر مشكلة. فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وهو قد دخل المسجد وهو يخطب، قال له صليت، ما أنكر عليه. إذن تبقى هذه القاعدة عامة في الحج. الحج لا أعلم أن الرسول أنه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدا جامع وهو حاج، لكن ورد عن الصحابة، قالوا الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا، ولم نستفصل ولم نفصل. فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوقت،